يصلي سنة المغرب ويكمل أم يعود إلى العشاء؟ هذا هني عم تسأل عنه. نعم. يصلي سنة المغرب ولا يجمع العشاء إلى المغرب، وإنما يصليها جماعة يوحيها. أي نعم.